بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه عدة قضايا في منزلة الافتقار والذل لله سبحانه وتعالى. وإن كان كما قال ابن القيم في المنزلة هذه تحديدا أن العبارة لا تنال حقيقتها، وإنما تعرف حقيقتها بالوصول إليها. يعني أن هذه المنازل، التعريفات التي يذكرها للعلم والتوضيحات، إنما هي لتوضيح جزء من هذه المنزلة. أما حقيقة المنزلة فهذه يعني إذا وصل لها الإنسان يعرف تمام حقيقة هذه المنزلة، وهذا في أعمال القلوب عامة. الافتقار يقوم على ماذا؟ الافتقار يقوم على أن يستشعر الإنسان، أن يستحضر الإنسان، أن يعيش الإنسان، أن يوقن الإنسان بأن كل ذرة من ذرات حياته، كل ذرة من ذرات الحياة هو فيها مفتقر إلى الله، يرى أنه في كل ذرة ليس له غنى عن الله، وأنه متى ما تخلى الله عنه في هذه الذرة هلك وضاع وضل ولم يهتدي ولم يعرف. هذا في كل ذرة من ذرات الحياة، فضلا على أن يكون في يوم أو في جزء من عمره. ففي كل ذرة يرى أنه مفتقر فيها إلى الله، ولهذا سميت منزلة الافتقار. القضية الثانية، منزلة الافتقار هي كما يقول ابن القيم كسرة في القلب يعيشها الإنسان، يصل إليها الإنسان، يذوقها الإنسان حينما يرى أنه هو بنفسه لا يستطيع على شيء ولا يقوى على أي شيء من أمور الحياة، لا من أمور دينه ولا من أمور دنياه، وأنه لا يصلح هو بنفسه، لا يصلح لشيء، وأنه لا يستطيع القيام بأي شيء، وأنه ليس عنده أي شيء ولا يملك أي شيء، وإنما قيامه وأدائه لأعماله وما يقوم به من أعمال إنما هو بإعانة الله له. فإذا تخلى الله عنه رجع صفرا لا يملك شيء، فهو يرى أنه على قدر إعانة مولاه له يكون قيامه بأعماله، وعلى قدر تخلي الله له عنه يكون هلاكه وضياعه. فهو يرى أنه في كل لحظة يعني محتاج إلى أن يجبره الله، أن يعينه الله، أن يوفقه الله، أن يسدده الله في كل لحظة نتيجة لافتقاره.